هذا ليس خرافة ابن مالك، قال علمنا صلى الله عليه وسلم في الخلاء أن نقعد على اليسرى وليس باليمنى. أي صح. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.